هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، آخذين ما آتاهم ربهم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعت هم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. صدق الله العظيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فاللهم إنا نسألك يا أيها البر ويا أيها الرحيم، نسألك أن ترزقنا الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا معا في رحاب هذه التلاوة المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت مما تيسر من سورتي الذاريات والطور. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا هنا في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، وما أجمل التضرع والرجاء في هذا الوقت الكريم الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا ببركاته ورحمته نزولا يليق بمقامه. فهيا بنا نبتهل إلى الحق تبارك وتعالى بصحبة المبتهل الشيخ محمود عوض الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا يا رب. لك يا إلهي لك أنحني لك أنحني يا خالقي متذللا، لك أنحني موطنا للكرام تحياتي يا أطهر الأوطان والبلدات يا مصر أنت حبيبتي ومنارتي في اليسر والأزمات يا موطن الرسل الكرام تحياتي يا أطهر الأوطان والبلدات أوصى بشعب النيل محبوب أوصى بشعب النيل محبوب الورى وأتى لمصر الآل بالكرمات أوصى بشعب محبوب الورى وأتى لمصر الآل بالكرمات فيها نفيسة والحسين وزينب وسكينة والنور في الخيرات والنيل يجري بالمكارم ضاحكا والنيل يجري بالمكارم ضاحكا ومتيما بحلاوة النسمات يا رب فاحفظ أرض مصر وجيشها وفيها الأذى والشر والعثرات يا رب بارك في بلادي واحمها بشبابها يا رافع الطبقات وأنر فؤادي في محبة أحمد زدني عليك في الهدى بصلاتي الصلاة والسلام عليك

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمود عوض الله بصلاة الفجر من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سمعنا في تلاوة اليوم آيات عظيمات أخذتنا إلى هناك، وما أدراكم ما هناك. هناك جنات عدن، هناك الفردوس الأعلى، حيث ختمت تلاوة اليوم بهذا الثواب العظيم الذي أعده الحق تبارك وتعالى لفئة من عباده، هي فئة المتقين. ندعو الله عز وجل أن يجعلنا منهم، إنهم يتمتعون ويستمتعون بجنات هي جنات النعيم. ولا يقف الأمر عندهم، بل إن رحمة الحق تبارك وتعالى تشملهم وتشمل ذريتهم ممن اتبعوهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. هكذا يطمئن الحق تبارك وتعالى الآباء والذرية الذين جمعهم الإيمان، جمعتهم التقوى، جمعتهم طاعة الحق تبارك وتعالى وطاعة رسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك استحقوا هذه البشارة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. إنها الحكمة الإلهية، وإنه العدل الإلهي. أيها الإخوة المؤمنون، وقد انتهى المصلون هنا من صلاة ركعتي سنة، وها هم ينتظرون الآن إلى أن تقام للصلاة التي يؤمنا خلالها الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب هذا المسجد، حيث تخشع القلوب الآن لذكر الله والقرآن الكريم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إنه هو البر الرحيم فذكر فذكر فما أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقولونه

الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك ونسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واحشرنا في زمرة المساكين يا أرحم الراحمين اللهم إن هذا اليوم هو يوم الجمعة وإن حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يسمع الصلاة عليه بنفسه فنسألك يا ربنا أن تصلي عليه نيابة عنا بأجمل الحروف والكلمات والجمل والعبارات التي تليق بذاتك العلية ومقام خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضيان بها عنا هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه كان معنا قارئا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل ومبتهلا الشيخ محمود عوض الله وقد أمنا في الصلاة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب هذا المسجد وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني من الإذاعة الخارجية وتامر عبد الغني وأحمد رامي من غرفة المراقبة الرئيسية وسلام رشدي من أسرة التخطيط الديني وتحيات الزملاء والزميلات بالإذاعة المصرية الذين انضموا إلينا ونقلوا إلينا الميكروفون وها هو يعود إليهم في رعاية الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر صفر من عام 1441 من الهجرة الموافق الرابع من أكتوبر من عام 2019 من الميلاد إذاعة القرآن الكريم من القاهرة